Thank you. الله الحي. Thank you. إِلَٰهُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

صل على النبي. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.